بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين للناس ويبين لهم حكم من حلف له بالله ولم يرضى، وفي من حلف بالله وكذب. قال: جاء باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. فقد أوجب الله تعالى على عباده الصدق، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على الصادقين والصادقين والصادقات إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الصدق، وأن الإنسان يكون صادقا في يمينه وفي أخباره وفي أعماله كلها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. عندكم ابن عمر ولا عمر؟ ابن عمر، نعم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. إذن هذا الحديث يبين وجوب الصدق في الحلف ووجوب قبول الحلف، ولكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المحلوف له لا يخلو من خمسة أحوال: أن يعلم كذب الحالف، فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه، يعني عنده يقين بأن الحالف كاذب، هذا لا أحد يقول بأنه يلزم أن يصدق. الأمر الثاني أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه. الأمر الثالث أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه، يقول ترجح، ما ترجح شيء، تساوى الأمران، لا يدري هل صادق أو كاذب، يصدق. الأمر الرابع أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق، وجوب. الأمر الخامس أن يعلم صدقه فيجب أن يصدق كذلك. هذا في الأمور الحسية. أما في الأمور الشرعية في التحاكم فيجب أن يرضى باليمين، بحيث إذا جاء حكم القاضي بقبول اليمين ولو علمت بأنه كاذب عليك أن ترضى بحكم القاضي، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالقاضي حكم ب يعني اليمين إذا عدمت البينة، فعليك أن ترضى وتكل أمرك إلى الله تعالى، والله تعالى لا يضيع مال الإنسان من الأجر والثواب عند الله تعالى. فإذا حكم بها الحاكم يلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي. فالمسلم عليه أن يصدق في يمينه، وعليه أن يصدق في من حلف بالله تعالى تعظيما لله تعالى إذا حكم بذلك الحاكم. أما إذا لم يحكم بالحاكم فلا يجب أن يصدق إذا علمت بأنه كاذب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب الله. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب القنع باليمين، فإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو علم كذبه أو تهمته بذلك، ومع ذلك فعليه أن يقنع بالحكم الشرعي ويرضى به، لأنه ليس للناس إلا ما ظهر، وكذلك ليس للقاضي إلا ما ظهر بشهادة العدول أو يمين الخصم عند عدم البينة. عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. الأثر: لا تحلفوا بآبائكم نهي عن الحليف بالآباء والأمهات وغيرهم، وكانوا يحلفون بهم في أول الإسلام وفي أول الهجرة إلى المدينة، ثم نهي عنه. من حلف بالله فليصدق، أي يجب على من حلف بالله أن يصدق ويتحراه ويحذر الكذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. فيجب الحذر من الحليف بالله كاذبا، خاصة في الخصومات واقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة، ولهذا ورد في الحديث الآخر: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن يظهر فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، لعله خطأ من الناسخ. نعم. قالوا وإن كان شيئا يسيرا. قال وإن كان قدر النواة، رواه مسلم. فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يأخذ حق أخيه المسلم إلا ببينة شرعية ووجه شرعي. وإذا طلب اليمين فليحذر الكذب، من حلف له بالله فليرض. هذا هو الشاهد، أي ليرضى وليقنع، وليس له إلا هذا، لأنه هو الذي فرط ولم يشهد ولم يكتب ولم يجعل بينة، فعليه أن يلوم نفسه، وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين لتفريطه، وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة. الله أكبر. نعم. ومن لم يرضى فليس من الله، وعيد شديد على من لم يرضى بحكم الله ولم يطمئن إليه. فائدة: كفارة من حلف كاذبا أن يتوب ويرد الحق لصاحبه. أنهم لأصحابه عندما مكتوبنا ماشي، لصاحبه أو لأصحابه الأمر راس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.